ألا يعتقد أنها تشفي بذاتها، وهذه أربعة شروط. ولما تنظر إلى الحروز التي يكتبها حملة القرآن الكريم تجدها تخالف الشروط الأربعة، مو الشرط واحد. إما أن تراهم يكتبونها بحروف غير مفهومة، ويكتبون جداول، وفي الجداول يكتبون حروف لما تقرأها شقوليا أو عموديا أو أفقيا تقرأ أسماء الشياطين، وربما يكتبها بالنجاسة، يكتبها بالنجاسة. أقل شيء أنه يكتبها بالصوف الودحية كما يقولوا. الصوف الودحية هذه الصوف التي تأتي في فخذ الشات، وتكون فيها الزبالة والبول التي يعني تكون من آثار البهائم، يحرقونها ويدقونها ويصبون عليها الماء، ويسمى هذه الدوية الإدوات. وأكد الشيخ رحمه الله تعالى بما نقله عن الإمام مالك أنه قال: لا أحب رقى أهل الكتاب، لأن رقى أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم رقى، فالأصل أننا نكتفي بما عندنا من القرآن الكريم. وقال إن الرقى بالملح والحديد الذي يكتب به الحرز ويعلق ويعقد في الكتاتين يعني القماش، والذين يعتقدون أن عنده الاسم الأعظم الذي كان عند سليمان، هذه كلها طرهات وخرافات لا يجوز التعلق بها. أصل. قال رحمه الله تعالى: حكم ما يعطى على الرقية. وفي الفتاوى الحديث عن ابن أبي زيد أنه عن ابن أبي زيد: لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان، لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم، وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور. يعني الجعل يجيب واحد مريض عند الراقي ويقول له لو كان تخرج أهلي، ولا يقول له أنا لو كان خرج أهلك وش تجيب لي. يعني هذا لما يكون الشخص مربوط وعلى الجان. الجعل ورد الجعل في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجعل لأصحابه لما ذهبوا إلى القرية واستطعموا أهلها، طلبوا الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، فبقوا خارج القرية، وفي الليل جاء أهل القرية وقالوا لهم: عندنا شيخنا يعني شيخ القبيلة مريض، يعني لدغته عقرب، وهو الآن مريض ممدود لا يستطيع الحركة، فقالوا: اجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع من الغنم، رؤوس من الغنم عشرات. فجاء الصحابي وأخذ يرقي بسورة الفاتحة ويتفل على موضع اللدغة، فلما أتم قراءة الفاتحة سبع مرات قام كأنما فك من عقال، فتحفظ الصحابة وتورعوا، قالوا: لا تأخذوا شيئا لعل أكلنا بكتاب الله. فلما أتوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال: وما يدريك لعلها رقية، اجعلوا لي أو اضربوا لي الخمس، الخمس لأهل البيت. لكن بعض الناس يؤتى إليهم بمربوط عن الجماع أو شخص ممسوس فيرقونه ويطلبون مقابل، هذا لا يجوز، لأن أصل المرقي حتى يشفى كلية عند ذلك تأخذ العطاء، أما أن تشترط عليه وربما ترقيه من المس فيقوم وتأخذ العطاء وبعد ذلك يرجع له، يعني محتمل يولي لها الجني ويولي لها الربط، ولذلك الربط والجني وغير ذلك لا نأخذ عنه. وأصلا المرء لا ينبغي أن يحترف هذه الحرفة. قال: لا يفعله أهل الورع ولا غيرهم. يعني إذا استطاع الإنسان أن ينفع أخاه ينفع أخاه. وأما أن يأخذ الجعل والمقابل والثمن وبعد ذلك ربما المربوط يعود له الربط، والمسحور يعود إليه السحر، والممسوس يعود إليه المس، ويكون قد أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك سمنا بعض الرقاة بمثل هذه العطايا، سمنا بعض الرقاة بمثل هذه العطايا واتخذوها حرفة وجعلوا لأنفسهم مكتب وأصدروا بطاقات وضعوا إشهارات بل وضعوا قنوات ومواقع صار الناس يزورونهم، وبل بعضهم جعل بعض الأنظمة المالية عن طريقه، قال يعني إذا أردت الرقية اتصل عليه، تتصل عليه بالأربعة أرقام، أربعة أرقام هذه تأخذ عليها شركة الاتصال نصيب وأنت تأخذ نصيب، وبقدر طول المكالمة يكون لك الرصيد يرقيك عن طريق الهاتف. ها يعني توسع الناس في هذه الرقية. قال رحمه الله تعالى: وفعل هؤلاء إن كان على الوجه الممنوع فعدم جواز جعلهم لذلك، وإن كان على الوجه المشروع فالجهل بحقيقة الإصابة غير ضار، لأن الجعل على الشفاء وهو معلوم إلا أن يريد أن الجن قد يعود، وأن الجعل على إخراجه الذي لا عود معه، وإلا تنافى مع ما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم أي يضيقوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فضرأ فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث هذه القصة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. صفة الرقية. وصفة الرقية أن يقرأ القارئ على محل الألم أو على يديه للمسح بهما أو في ماء ونحوه، وينفث إثر القراءة نفثا خاليا من البزاق، وإنما هو نفس معه بلل من الريق. وروى البخاري عن عائشة من حديث معمر عن الزهري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. والمعوذات هن سورة الإخلاص والفلق والناس كما في الفتح. هذه الرقية حري بكل واحد منا، بل كل مسلم، ألا يدعها حتى يلقى الله، لأن فيها بركة عظيمة وسر كبير وإصابة للسنة واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ووقاية من الجن والشياطين والسحر والحسد والمصائب والحوادث والأمراض والأنفس الخبيثة والكراهية وثقل النفس وسوء الحال. يعني هذه الرقية كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفث على يديه ويقرأ الإخلاص والفلق والنفس ويمسح على وجهه وما أقبل من جسده أو ما استطاع من جسده. والأفضل أن الإنسان يعني يمسح على اللحم الأفضل، لكن لازم لم يستطع يمسح على الثياب، هي الأفضل تمسح على، قال يبدأ برأسه ويمسح على ما أقبل من جسده أو ما استطاع من جسده. هذه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم كل حياته، ولما ثقل، لما صار لا يستطيع رفع يديه، كان يقول لعائشة مد يديك، فتمد يديها فيقرأ، ينفث ويقرأ على يديها، فهي التي كانت تمسح، لأنه لا يستطيع أن يحرك يديه لأنه كان في المرض، مرض الموت. وهذا يدلك على أن هذا، وكانت تمسح هي كذلك من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسدها، بمعنى أن عندما تريد أن تنام هناك الحد الأقصى، وهو أنك تقرأ كل الأذكار، والحد الأدنى أن تقرأ آية الكرسي وآمن الرسول والتسبيح، وهذا هذه ينبغي أن لا تفوتك. التسبيح سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، هذه لماذا؟ لأنها تعينك على الطاقة في اليوم القادم، الطاقة تعطيك طاقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة وعلي رضي الله عنهما وقال يا رسول الله نريد خادم، نريد خادم يخدمنا، ولا خادمة تخدمنا في البيت، عندنا الرضاع وعندنا الطحين وعندنا تهيئة البيت، فصارت لا تطيق. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، يعني لأن تفعل هذه خير من جيب خادم، لأن الخادم قد تخلصه ربما يؤدي أو لا يؤدي، لكن لو تفعل أنت هذا الشيء سيكون فيك طاقة أكثر من أن تأتي بخادم. الخادم لما تدخله البيت وش معنى؟ يطلع على أسرارك، على خزانتك، على أكلك، على شرابك، على غضبك، على فرحك، على كل شيء. خادم ولا سائق ولا غير ذلك، اطلع على عورتك، عورتك الحسية وعورتك المعنوية. وما خربت البيوت إلا بالخدم، ما خربت البيوت إلا بالخدم، لما توسع الناس بالبدخ وصار الخادم والخادمة يطلعون على كل شيء، بل صار الخادم هو الذي يتعلق به الصبي، لأنه هو الذي يرضعه، هي التي ترضعه، هي التي تنظفه، هي التي تسكته، هي التي تضحكه، يا غير ذلك. وخربت من جهة العرض، اعتداء الخادم على الخادم الذكور على على على بنات البيت، وانحراف الرجل مع الخادمة، مآسي كبيرة عند أهل البدخ وأهل الترع، ليتهم بقوا فقراء ويخدمون أنفسهم بأنفسهم، أسأل الله السلامة والعافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا خير من أن ندخل الخدم في البيت، الخدم يعني آخرها أنه يعني يخونك ماديا ومعنويا وعرضا وشرفا، ويطلع على أسرارك ويخرج يعني خباياك، وأحيانا لا تستطيع أن تتكلم معه ثم تضطر لتكلم، ولو تقول له تعال نفتشك يقول له، يعني لما يجي خارج من البيت تقول يا الله تعال نفتشك يقول لك طيحت بيا، ويحسب لك كم أدخلت وكم أخرجت، كم هي أكياس التي أدخلتها وأكياس المال، ويعرف أسرارك. فالمرء يعني أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم خير من هو خادم، ولذلك هذا التسبيح لا تتركه. علي بن أبي طالب قال ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، حتى الليلة الحاسمة على المعركة بينه وبين جيش معاوية رضي الله عنهما لم يترك علي بن أبي طالب هذا. الصحابة كانوا هكذا، يعني ما يتركون السنة، شيء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يموتون عليه حتى الموت. عبد الله بن عمر قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع فما ترك عبد الله قيام الليل حتى لقي الله. علي بن أبي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة هذا خير لكم من خادم، قال ما تركه علي بن أبي طالب هذا التسبيح. وهذه الرقية عائشة رضي الله عنها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركتها. لذلك بعض الناس يقول أصابتني المرض، أصابني الشلل، أصابني الكراهية، أصابتني السحر، أصاب من ماذا؟ لأنه لم يتعوذ. التعوذ جعله الله عز وجل، هذا التعوذ الذي نفعله صباحا ومساء وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، نفعل هذا التعوذ، نتعوذ بالله من الأربع عند الصلاة، كل صلاة نتعوذ من الأربع، مع أن الأمر خطير جدا. التعوذ من الدجال، التعوذ من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الدين في الصبح وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء وفي العصر، ويتعوذ من الدين عندما يريد أن ينام، يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف يأتي بكل هذه التوسلات، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. شوف يجيب كل هذه، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، هذا تعوذ. ثم يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده الخزينة الخمس، ولكن بقي مسكين، كان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني مع المساكين، أبو المساكين صلى الله عليه وسلم، مع أنه عنده الخمس. علموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وكان يعطي الصحابة مئة من الإبل، هو شو قاله عنده الآلاف، هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنتم ترون بأنه عندما مات، ذكرتها لكم من قبل، ست دنانير، قال لي عائشة هل تصدقت بها، هل فرقتها أم لا؟ فيتعود الإنسان هذه التعوذات، قل أعوذ برب الفلق، نقرأها في مجموع ما نقرأها أحيانا 18 مرة في اليوم، وربما أكثر من ذلك. ومن ذلك أننا نتعوذ، وخير من أنك تتركها يوم ولا يومين ومن بعد يجيك مرض ولا مس ولا سحر 6 سنين ولا 10 سنين وانت ترقي الزيت والسدرة والسيروم ولا بعض الناس توسعوا في الرقية هكذا حتى يديروا، حتى ولو يديروا لهم هذوك تاع أصحاب الأمراض العقلية، يديروا له هذوك الأشياء تاع من يديروا السيجي هذاك تاع القلب هذاك تاع المساسيك، نعم، ويرقي كلينيك يعني عيادة دخله ويدخله أجمع من الناس ويقضب هذيك البومبة العصانة تاع الماء والبخاخة ويرسل عليه مثل الكابوس هكذا لما يتوغ ولا يزكي يسكته بالرقية، ويأكلوا أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل، وفي لما يجي خارج يقول له أنا ما تخلصنيش أنا ندير في سبيل الله، وكيفاش يقول له دي العقدة، سره في العقدة، يعلقه بالعقدة ما يعلقش برب العالمين، يقول له سره في العقدة، ويبيع له كيلو عسل تاع سكر ولا غير ذلك يبيع أهله 700 ألف ولا 800 ألف، يقول أعطيني غير رأس المال تاعه، ولما تكمل العقدة أروح، ويبقى زبون عنده، يعني يبقى عنده عقد مع هذا الشخص. فلو أن الإنسان رقى نفسه كل ليلة لسلم من الأمراض. أن يعني إحنا رانا في هذا الدنيا تحوم حولنا أشياء لو يكشفها الله عز وجل ما نخرج من بيوتنا، جن وعفاريت وأمراض وأوبئة، أمر الله كما سمح الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال رحمه الله تعالى: صفة العزيمة اليوم، وصفة العزيمة اليوم عندنا أن يقرأ القارئ على من يظن به مس الجن بسورة الجن غالبا، وبيده فتيلة قد أحرق رأسها يكوي بها أنف المصاب، وقد يدخن له ببخور، وقد يكتب له مما هو ملون في نحو شمس المعارف. وأكثر من يدعي الصرع بالجن النساء، وأكثرهن فاجرات يتخذن الصرع وسيلة إلى أهوائهن في المعروفين بالعزائم. فترى المعزم يتلو القرآن بلسانه ويهوي إلى لمس الصريعة بأركانه، ويتحرق لبلوغ أمنيته منها بجنانه. فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح. اللهم استعان. مفاسد أصحاب الرقص، يعني هذا أصحاب الرقية يذكر مفاسدهم، قال يعني يذكر اسم الله ويذبح، يعني يذكر يعني مآسيهم وأخبارهم ومخازيهم التي تكون عند الرقية. تأتي المرأة لترقي ويمد إليها يده ويقرب إليها فمه ويتمنها بقلبه، ومن ينجو؟ من ينجو من هذا الشخص؟ من يكون هذا الشخص حتى ينجو من هذه الأمور؟ قال رحمه الله تعالى: مفاسد أصحاب الرقية والعزيمة. قد احترق أناس ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس الرقية بكل ما ليس بمشروع، والعزيمة بما في نحو كتاب الرحمة على كل مصروع. كتاب الرحمة هذا ينسب للسيوطي، وهو كتاب سحر، وغير صحيح أن السيوطي هو الذي كتبه، يعني يكتبون السيوطي. السيوطي مثل ما تقول شخص مثلا الجزائري، أسيوط. أسيوط منطقة في مصر. قد يكون جلال الدين السيوطي المعروف المفسر، وقد يكون شخصا آخر، ليس بالضرورة. هذا من التدليس تاعهم، من التدليس لكي لا يعني لكي يروجون هذا الكتاب. قالوا السيوطي المغربي الرباطي البيضاوي، من دار البيضاء البيضاوي، يعني كل الناس، كثير من الناس من دار البيضاء، كثير الناس من أسيوط. وهذا الكتاب كتاب السحر، وله رواج، يطبع وتبيعه بعض المكتبات كمكتبة الإيمان في مدينة جديدة التي تدعي الإيمان والكتاب والسنة. قال رحمه الله: وأحدثوا في ذلك الأحداث، وأرخوا الستائر دون الحرائر والأحداث، وهم بين منحل جملة من الدين ومصر على الحرام المهين، ولهم قبول عند ضعفة العقول يزين لهم تلك الحال ويغريهم بالمضي في هذا الضلال. ثم بالأحمر تعالى غريزاً: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، نختم بهذه الآية العظيمة، نسأل الله أن يخلصنا من الأشرار. اللهم قنا شر الأشرار وقيد الفجار وشر طرواق الليل والنهار، يعني ولم ينبغي للمسلم أن يحذر من هؤلاء الصعاليك النصابين، مثل هذا تعا سلطنة عمان، هذا الهاشمي يرسل البول ويبيعه لهم بالدولار، بول تاع الناقة، ويقول لهم هذا بول فيه شفاء، ويرسل لهم يعني جرعة تاع ماء زمزم ويبيعها لهم بمئة دولار، ويقول لهم السر هنا أصحاب السرطان وكذا. ومنهم هذا بل الأحمر، هذا الذي أخزاه الله سبحانه وتعالى، وكل الذي مات من قبل بن علي تاع الكحيلية، هذا اللي كان ساحر يدور عند الأثرياء والأغنياء ويدور عند الناس، أراحنا الله منه مريح ومستراح به. نسأل الله أن يقينا شرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 27 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.